بسم الله الرحمن الرحيم. هل يوجد نسخة إلكترونية في الكتاب؟ مباح إلكترونيا، يعني إبراج وصنعة الحديث متاح في ملتقى الحديث. مو هذا بس الإبراج صنعة الحديث موجود إلكترونيا؟ موجودين. السلام. وصلنا سابعا، نقول روى البخاري في صحيح عن عدد من الشيوخ ثم نزل فحدث عنهم بواسطة كما في الأحاديث التالية. يعني الإمام البخاري يروي عن أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد المتوفى عام 212، روى البخاري أيضا عن مشايخ توفي عام 1120 وعام 1200، ووجد أحاديث لهم يعني لم يسمعها منهم إنما سمعها بواسطة فيرويها عنهم بالواسطة. وهذه ذكرت أرقامها مثل 1010 و1045، أرقامها موجودة. ثامنا، جرى البخاري على طريقة واضحة وسلك جادة وهي تمثل منهج أهل الحديث قاطبة فيما يتعلق بزيادة الثقة. هذه من المسائل التي قتلت بحثا قديما وحديثا، ومنهج أهل العلم المتقدمين في الزيادة أنها لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل الحكم في ذلك على حسب المرجحات. لكن أول من يعني قال بقبولها مطلقا هو الخطيب البغدادي حينما نظر لها تنظيرا. أما من حيث العمل، كتاب الفصل للوصل مدرج في النقل من أروع ما يكون، طبق طريقة أهل الحديث في الإعلال والتصحيح يعني على حسب المرجحات، فهي غير مقبولة عنده مطلقا ولا مردودة مطلقا. يعني قبولها مطلقا خطأ وردها مطلقا خطأ، وإنما يكون القبول والرد على حسب القرائن التي تحف الرواية، وهذا يدرك من خلال تخريج بعض الزيادات وترك أخرى. كيف نعرف طريقة الإمام البخاري؟ نعرف ماذا صنع. أحيانا يقول هذه زيادة ثقة، ويقول أحيانا يعل هذه الزيادة، والإشارة إلى الزيادة أحيانا. وقد أثبتت الدراسة أن الزيادات التي تركها البخاري وهي تتعلق بمسائل مهمة من الفقه والاعتقاد مع تخريجه لأصل الحديث تدل على عدم صحتها عنده. فعلى هذا يكون ترجيح عند البخاري بين الرواة إذا اختلفوا في زيادة المتن أو الإسناد، لا يلزم عنده حالة واحدة مضطردة. يعني هو حقيقة الزيادة يكون راوي يروي خبر عن شيخ عن شيخه، وسمع هذا الحديث من هذا الشيخ مدار مثلا عدة رواة، ثلاثة لم يذكروا الزيادة وجاء رابع عن نفس الشيخ ذكرها. فمن قال بزيادة بقبول زيادة الثقة، قالوا هب أن هذا الثقة تفرد بحديث ألا نقبله؟ فنحن كما نقبل تفرده نقبل زيادته، وهذا قياس مع الفارق. أولا هنا لما ثلاثة يذكرون الزيادة وهو لا يذكرونها وهو يأتي يذكرون، هذا شيء باعتبار العام الأغلب أن الجماعة أولى بالحفظ كما نص عليه الشافعي في الأم. ثانيا قياس مع الفارق باعتبار أن تفرد شيء وأنه وجود هؤلاء، وحتى التفرد هل نقبل التفرد جميعه؟ كثيرا ما تعل الأخبار بالتفرد، وذلك حديث لا تصوم يوم السبت وعلا بالتفرد، حتى أول من عله بالتفرد الزهري قال هذا حديث حمصي، يعني كيف ينفرد به رجل من حمص ولا يوجد عند غيره. بل إن ذلك يدور مع القرائن والمرجحات التي تحف الرواية، ويكون لكل حديث ترجيحه الخاص. ومع هذا ندرك خطأ من أطلق هذا بالقبول، وهو مذهب كثير من المتأخرين، أو الرد وهو مذهب جماعة. طبعا صاحب البحر المحيط اللي هو الزركشي في زيادة الثقة ذكر 17 قولا، مع أن هذه المسألة من المسائل الخطيرة، فحذف شيء صحيح من السنة خطير، وإضافة شيء إلى السنة ليس منها خطير جدا. ابن الصلاح لما تحدث عن التصحيح والتضعيف أشار إلى خطورة هذا الأمر. فأنت لما تقول هذا صحيح معناه هذا دين خذوا به، ولما تقول هذا غير صحيح معناه ليس دين ولا تأخذوا به. أيضا الزيادة لما نصحح زيادة على صدره التي أخطأ فيها مؤمل بن إسماعيل وتفرد بها عن سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وخالف هنا مؤمل، خالف كم راوي؟ خالف 8 من الثقات الأثبات في طبقته عن سفيان، ثم في طبقته عن عاصم، ثم في طبقته عن كليب، وهكذا. تجد بعض الناس يقول السنة في الصلاة أنها توضع على الصدر، فهي زيادة خطأ، وأنت تثبت سنة ليست بثابتة. قلنا فحذف شيء صحيح من السنة خطير، وإضافة شيء إلى السنة ليس منها خطير جدا. وأختم كلامي في هذه الفقرة بالتنبيه على أن على أنه ينبغي التنبه إلى أن ما تركه البخاري مما اختلف فيه وخرج أصله يكون معيارا لرد المتروك في الأعم الأغلب. فالإمام البخاري ما يأتي برواية ويترك شيء من عدها ولا سيما في موطن الاحتياج يدل على عدم صحة هذا الشيء. وانظر في إشارة البخاري إلى الزيادات عند الأحاديث، هذه يعني عدد ليس بالقليل من الزيادات، وبعضها كتبت مثل هذه واحد قلنا واحد وقع هذا الموضع من زيادة الصحابي على الصحابي، وقد ألمح إليه البخاري بطريقة فنية بألخص عبارة وأوجز إشارة. إن زيادة الصحابي على صحابي مقبولة اتفاقا، لكن الذي حصل فيه الاختلاف لما عندنا راوي يروي خبر مثل سفيان يروي حديث وائل بن حجر سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه كليب عن وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا رأيت يطفئ، نخشى أن يصيبنا الزكام بسببه. أي والله. فهنا هذا الخبر يعني أخطأ فيه مؤمل بمخالفة أصحاب سفيان، ولما نرجع على سفيان نفسه راوي الخبر ومدار رواية مؤمل مذهبه مذهب أهل الكوفة بوضع اليدين تحت السرة. فهنا يختلف لما يأتينا راوي عن شيخ وينفرد بشيء، يعني هنا مؤمل ذكر على صدره وثمانية من روى الخبر عن سفيان لم يذكروا على صدره وهكذا، ثم يروي سفيان عن عاصم وروى الخبر عن عاصم 20 منهم سفيان، 19 راوي لم يرد في رواياتهم على صدره، ثم نفس مؤمل اضطرب مرة قال على صدره مرة قال عند صدره مرة لم يذكرها، نفسه مؤمل بن إسماعيل اضطرب فيها، يعني خالف 8 وخالف 19 وخالف بالطبقة العليا الرواة عن وائل بن حجر، خالف 3 طبقات وخالف مذهب يعني سند اللي هو سفيان الثوري وهكذا، وخالف نفسه أيضا لما مر ذكره مرة. ثم لما نرجع لماذا مؤمل هذا، مؤمل دفن كتبه قبل وفاته فيحتمل أن هذا حدث به بعد دفن كتبه فوقع الوهم في خبره. هنا نص هنا فقال الزيادة مقبولة، يعني الزيادة كهذه الزيادة بالقرائن التي فيها مقبولة. يعني يخشون أن تقع هذه الكتب بأيدي غير أمينة فتحرف أو تزور، وهذا يحصل كثير. يعني يقول يحيى ابن معين يقول 4 لا تؤنس منهم رشدا، وذكر ابن المحدث هو نفس يحيى بن معين كم كتب في حياته 1,000,000 حديث. فبعض الأبناء لما يشوفون الأب من الصباح إلى المساء يكتب ويقرأ ويحفظ يعني ربما لا يحب هذا العلم، فكثير ممن اهتم بهذا العلم يعني ربما أبنائهم يعني لم يختصوا بهذا الشيء. شعبة يقول من طلب الحديث أفلس، يقول وقد بعت وطشت، طبعا يقول له طشت ويقول له طست لأمه، فيحصل هذا فيخشون أنه هذه الكتب تقع، فبعضهم كان يحرقها وبعضهم كان يدفنها. نعم هذا الشمس فيها فيتامين دي خاصة بأول أحسن هذا الوقت هو وقت الصباح ووقت زي هذا. 9 كثرة التكرار في أحاديث الصحيح، فيكرر الحديث الواحد مرات عديدة لمقتضيات وفوائد وعوائد تتعلق بالمتن والإسناد، فمن ذلك أنه يسوق ألفاظ الشيوخ فبعضهم يرويه تاما وبعضهم مختصرا فيرويه البخاري في كل موضع كما جاء. هاي من الأسباب، طبعا المسلم يسوق الحديث في موطن واحد ويبين جميع الاختلافات، ويتفرع على هذه الفائدة بيان اختلاف ألفاظ الرواة، وننتفع بتكرار المتون اختلاف الأسانيد إذا حصل فيها اختلاف غير قادح، وفي هذا درب للحديثي في معرفة الاختلاف القادح من غير القادح، ليس كل اختلاف نرد به الأخبار، وينتفع بالتكرار للمتون الحديثية إبراز المتابعات والتصريح بالسماع، لو فرضنا أن راوي مدلس لم يصرح وهكذا ننتفع، وإخراج الحديث عن حد الغرابة أيضا ننتفع بكثرة الطرق. فتلخص أن فوائد التكرار أولا معرفة التفرد بالحديث من عدمه، ثانيا تعدد الرواة مع الاتفاق، ثالثا الاختلاف بالزيادة والنقصان في المتون والأسانيد، رابعا الاختلاف بالتباين، هناك اختلاف وهو هذا الاختلاف مؤثر في الرواية، ولكن أحيانا يأتينا خبر يصح الخبر وفيه لفظة قد اختلف فيها فتكون هذه اللفظة يعني تحديد المقدار ليس بالصحيح، مثل تحديث ثمن جمل جابر. فالحديث صحيح ثابت، لكن التحديث حصل فيه اختلاف كثير لم يمكننا الترجيح، فيكون الخبر صحيح لكن التحديد غير صحيح. خامسا، يستفاد من أحكام فقهية، بل إن البخاري يعني فيما يتعلق بالتعداد، بل إن البخاري ينزل يعني ينزل بالإسناد من أجل المغايرة كما في حديث 281، يعني أحيانا لأجل المغايرة يروي الخبر نازلا لأجل فائدة تتعلق بالألفاظ. ساقه عن عبدان، ما اسم عبدان يا صاعقة؟ أحسن، اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة، وعبدان لقب له مثل نقول على عبد الرحمن عبودي مثلا، كما نص على ذلك ابن الملقن. كم أنفق هذا الرجل يا صاعقة؟ أنفق 1000 درهم في سبيل الله، وكان يساعد الناس ما استطاع إلى ذلك سبيل بنفسه أو بماله أو يستعين بأحد إخوانه. ساقه عن عبدان عن ابن المبارك عن سفيان الثوري. شوف كيف هذا السند، عبدان عن ابن المبارك عن سفيان، كلهم علماء أجلة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقوله أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، وسفيان هو الثوري، وقد تقدم الحديث في أول الغسل المصنف عاليا إلى الثوري، ونزل فيه هنا درجة، وكذلك نزل فيه شيخه عبدان درجة، لأنه سبق من روايته عن أبي حمزة. أبو حمزة ماذا يلقب هذا أبو حمزة؟ أبو حمزة السكري محمد بن ميمون، ويقال له السكري لحلاوة لسانه وحسن منطقه، واللسان لما يقرأ مثل هذا يتأثر فيحسن ألفاظه. مثل هذا الأخ اللي قرأت عليه آية من سورة هود، قلت له ما اسمك؟ قال اسمي هود. سبحان الله. عن أبي حمزة عن الأعمش، والسبب في ذلك اعتناؤه بمغايرة الطرق عند تغاير الأحكام. عاشرا، يقطع البخاري الحديث أحيانا فيذكر ما يناسب الباب الذي ساق الحديث تحته، فيكون الحديث طويل يعني. أحسنت، يأتي في موطن الشاهد ويترك البقية ويزيد في موطن آخر على حسب الفوائد. وهذا نستفيد منهم أن مشروعية التقطيع أولا، ثانيا أن الإمام البخاري كان يرى هذا. 11، إذا ساق البخاري الحديث عن شيخين من شيوخه أو أكثر فإن اللفظ يكون للآخر منهما. هاي من المسائل المهمة، لما يروي حديث عن شيخين، حدثني محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، لو فرضنا أنه يوجد اختلاف بين اللفظ يعني لمحمد بن المثنى، طبعا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ولد في عام واحد، توفي في عام واحد، ونظير هذا إذا تحول من إسناد لآخر. قال ابن حجر في الفتح: وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير. 12، إن البخاري يكثر من ذكر المتابعات، وهو يتفنن بجمع المتابعات التامة والنازلة مع ذكر المتابعات لجميع الحديث أو لبعضه. طبعا هذه جميع الأرقام التي أحصيتها فيما يتعلق بالمتابعات. شيخنا ممكن سؤال؟ جواب. بالنسبة لتقطيع الحديث، يعني كيف نعرفه من الزيادة؟ يعني لعله مثلا قطع بعض الحديث وجاء ببعضها تامة، فهذاك يعتبر فيه زيادة عن هذا مثلا؟ لا، هو يكون نفس الحديث، مثل الحديث إنما الأعمال بالنيات، ساقه في بعض المواضيع إنما الأعمال بالنيات. نعم. 13، وهذا لو فرضنا تريد تعرف ربما هؤلاء الشيوخ، ترجع إلى المستخرجات وترجع إلى كتب التخريج، ونأتي إلى هذا اللفظ الذي رواه مختصرا، سوف تجده أنه قد روي تاما، فيكون التقطيع من البخاري نفسه. 13، أكثر الإمام البخاري من العوالي في كتابه الجامع المسند الصحيح. نعم. وأعلى العوالي عنده ما كان ثلاثيا، وهي تزيد على 20 حديثا، وقد أفردها بعضهم بالعناية وآخرون بالرواية. هاي تسمى بالثلاثيات الإمام البخاري، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وهذا بسبب يعني أن البخاري قد بكر بالطلب. 14، أكثر الإمام البخاري مما قيل فيه إنه من أصح الأسانيد، وهذه نستفيد منها فوائد عديدة جدا. أنا اليوم في شرح العلل مر عندي حماد بن زيد، وأنه من المقدمين، أنه أحفظ أهل البصرة وهكذا. فبالترجيح لما عبد الملك بن أبي سليمان العرسمي روى عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا في الكلب يلغ في الإناء قال يغسل ثلاثا، رواية حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال يغسل سبعا، فالرواية الموقوفية رواية الصحيحة الثابتة، وهذه من أصح الأسانيد، وهو من أقوى من روى عن أيوب، فتقدم على رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي. 15 أبان البخاري عن مذهبه في كثير من المسائل التي اختلف فيها ولها تعلق بالرواية، من ذلك أنه لا يفرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع، وقد عقد لهذا بابا، وقد ذهب آخرون إلى الفرق، ولذا التزم مسلم ببيان تلك الألفاظ وتحريرها، اهتم مسلم بسبب الاختلاف. 16 البخاري يذكر واو العطف عقب حاء التحويل حينما يحول الإسناد من إسناد إلى آخر، ويكون عطف جملة فعلية على جملة فعلية، وحاء التحويل حاء مهملة تكتب هكذا حاء وينطق بها حاء، لا نقول حاء من غير مد، ويؤتى بها للانتقال من إسناد إلى إسناد، ومن أجل رفع التوهم أن إسناد هذا الحديث فيه سقط، حتى لا يظن إنسان أنه هذا فيه سقط، ولكي لا يترتب الإسناد الثاني على الأول، كما فصله ابن الملقن في التوضيح. طبعا كتاب التوضيح هو أجل شرح، أفضل شرح، باعتبار أنه شرح كامل، لو شرح ابن رجب الحنبلي كامل كان أفضل شرح، لكن أفضل شرح لصحيح البخاري كامل هو التوضيح لابن الملقن. وكذلك الإمام ابن الملقن له كتاب التوضيح الذي هذا ثاني اختصر منه تذكرة ابن الملقن. لا الذي اختصر منه التذكرة، التذكرة يعني اللي شرح فيه المصطلح تقصد؟ نعم، لأن هو التذكرة اختصرها من كتاب آخر له اسمه التوضيح. لا لا أحسنت، له كتاب في مجلدين في المصطلح اسمه التوضيح، نعم، في المصطلح الحديث، وبعدين ألف التذكرة صغيرة، لكن هذا هو شرح الكتب الستة. نعم. أول ما شرح صحيح البخاري ثم شرح مسلم، لكن ما كان في صحيح البخاري وجاء في مسلم لم يشرحه حتى لا يكرر شيء، وهكذا مشى في الكتب الستة جميعها. فالآن أنفع شيء لأنه هو كتاب التوضيح للإمام البخاري، شرح البخاري، باعتبار أنه شرح كامل لكتاب، ففيه من الفوائد والعوائد الشيء العجيب. وما ورد، نعم، وما ورد من حاء وهو في الأحاديث التالية، هذا أنا سختها جميعها. طبعا هل يجب على العالم أن يذكر حاء التحويل لما يحول؟ الجواب لا يجب عليه، يحق له أن يأتي بالحاء ويحق له أن لا يأتي بالحاء. 17 أكثر البخاري من التعليق في المرفوعات والموقوفات والمقطوعات، والتعليق في المرفوعات أقل من المقطوعات والموقوفات، هي مجموعة 1341 معلقة، فغالبها موقوفات ومقاطع لأجل الفوائد الفقهية. 18 أحسن البخاري تصنيف الكتب والأبواب، وإذا كان للباب فصل يدخل تحته يذكره بقوله باب من غير تسمية، إشارة إلى أنه كالفصل من الباب السابق. اللي قرأ كتاب متن الغاية والتقريب سيجد باب باب، أنت في الطهارة باب، يعني هذا فصل من الباب السابق. فأيضا في صحيح البخاري لما يأتي بباب ثم يسميه ثم يقول باب، أي هذا كالفصل من الباب السابق. ونحى نحوه الترمذي في جامعه، والخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. 19 ومن دقة البخاري أنه كثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام، يعني أحيانا يأتي بالترجمة مقطوعا بها، وأحيانا يأتي بلفظ الاستفهام، يعني مثل دفع العرض في الزكاة أتى به مجزوما، معناها تدفع العروض في الزكاة، لكن أحيانا يأتي بالشيء على صيغة، يعني هل يدفع العرض في الزكاة، يعني لو فرضنا لو أتى بها. إذا كان في المسألة أكثر من مذهب ولم يجزم بالراجح، وفي هذا ثروة اجتهادية للناظر حتى يعمل النظر ويوازن ويقارن ليتوصل إلى الراجح من أقوال مختلفين، يعني كأن البخاري يريد الإنسان أن يحرك عقله، فكثيرا ما يؤثر الخفي على الجلي لأجل أن الإنسان يحرك عقله. 20 يجزم البخاري في مواضع كثيرة حصل فيها اختلاف، ويبوب لما يراه راجحا من مسائل اختلاف إذا كانت قوة الدليل ظاهرة، وفي هذا تنشيط أذهان القارئين ليأخذوا بالراجح من مسائل الخلاف. 21 إن البخاري يراعي إتقان الأبواب الفرعية بذكر ما يحسب النزاع، وكذلك يذكر في مقدمات الأبواب ما يدحض مذهبا ليس بقوي، يعني في العمل الأغلب يعني يريد الترجيح، وأحيانا لما يأتي في مسألة خلافية يأتي الأخبار يختم الباب بالحديث الذي يرجح في المسألة. 28 منهج البخاري في الاختلاف أنه نعم يعتمد الراجح عنده سواء كان ذلك في الروايات أو الأحكام أو السماع أو الوفيات أو الأسماء، يعني حتى الطالب العلم يعود نفسه على التحقيق في كل مسألة من المسائل. 23 صنيع البخاري أنه إذا روى حديثا اختلف في إسناده أو في بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف في ذلك إذا كان في ذكر الاختلاف فائدة. وانظر الأحاديث، هذا عدد كبير جدا، يعني يأتيك أحيانا الاختلاف في ضبط الحركة الواحدة يأتيك بها. 24 الإجمال في موضع عدم الإشكال، كما أن البخاري إذا أطلق الرواية عن علي فإنما يقصد به علي بن المديني، لكنه قد يجمل ما ينبغي فيه البيان فتختلف الأنظار. يعني وجد مثل يروي عن محمد مثل أحمد، هنا اختلف العلماء هذا أحمد، هل هو أحمد بن حنبل الموطن الثالث، وكثير ما يقول محمد، وتجده يروي عن 6 شيوخ اسمهم محمد. حتى الآن اختلفوا هل أن البخاري روى عن محمد بن يحيى الذهلي أم لا. يعني أنا عام 2001 جلسنا في مكة المكرمة زادها الله تشريفا في مجلس الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي والشيخ عبد الله السعد، وكلاهما عالم في الحديث، فاختلفوا، أحدهما يرى أنه روى عنه والآخر يرى أنه لم يروى عنه، وكلاهما مهتم بصحيح البخاري وكل واحد أتى بأدلته. فالإمام البخاري له يعني له اجتهاد في هذا. 25 إن إتقان صنعة العلل لدى البخاري جعلت من عادته إذا صحت الطريق موصولة أن يورد ما ظاهره الإرسال اعتمادا على الموصول. انظر مثلا لا حصرا هذه أرقام، وقد يذكره تباعا وقد يذكره في غير موضع اكتفاء بما أورده سابقا أو لاحقا، وله نحو هذا، إذ قد يجيء إبهام في الإسناد ثم يفصح عن المبهم فتزول العلة كما في الحديث 4980 وفيه عن أبي عثمان قال أنبئت، وقد جاء في آخر الحديث التصريح بمن حدث أبا عثمان، وله نحو هذا النظائر كثيرة. يعني يأتي البخاري بأشياء نادرة جدا. يعني في جامع الترمذي من رواية محمد الكندي عن ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وتجد الترمذي صحح الحديث، تجد علماء كثيرون قد صححوا الخبر، ولكن يعني البخاري لما أورد يعني أورد أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الحلف بغير الله قال ولم يقل فقد أشرك، يعني أشار إلى علة الخبر. فالحديث عند الترمذي يرويه راوي سمع من عبد الله بن عمر، لكن هذا الخبر خاصة سمعه بواسطة راوي مجهول. فالبخاري أعل تلك الرواية التي لم يخرجها بتخريج الرواية صح وأشار إلى شيء، لكنه دائما يريد الناس أن يعني تبحث حتى تذكر العقل وتتعود على الاجتهاد وحتى تؤجر في بحثها. شيخ الإمام الذهلي الذي ذكرته نعم يروى أنه طعن بالإمام البخاري، فكيف إذن الإمام البخاري قال بعد أن طعن به ترك الرواية عنه؟ فهل ثبت أنه بعد أن طعن به روى عنه أم روى عنه قبل مسألة الطعن؟ يعني قد اختلف فهذا اختلافا كثيرا. يعني أنا أستطيع بهذه السهولة أن نقول روى أو لم يروي أو لماذا أو كذا، وارد هذا أن الإنسان يعني يروي عن إنسان ويحصل الطعن، وأدرى قد يحصل بعض بين الشيخ وتلميذه أو بالعكس، وقد يحصل بين الأقران. نعم، لكن الصواب أنه روى عنه الإمام البخاري. نعم، وما بدر عن محمد بن يحيى الذهلي هذا من الأمور التي يعني تعتر الإنسان، فحتى أهل الفضل وأهل الخير يعني تمرهم أشياء. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إناء وغضبت السيدة عائشة وضربت الإناء قال غضبت أمكم، فالإنسان يعني يصيبه في الغضب. نعم، يصيب الإنسان في أيام محنته ما يرى حسنا ليس بحسن، وقد يأتي بالرواية المرسلة كما في 5760 ثم يسندها في موضع آخر 6740. يعني شوف لما يأتي شخص يتعجل مثل أخ صاعقة ويقرأ 5760 قد يتعجل يقول هذه رواية مرسلة كيف إحنا نقبلها، لكن البخاري أتى بها بعد 1000 حديث إلا 80، وهذا أيضا نادر. يعني أحسنت، هو يعني هو لما صح الحديث موصولا هنا لم يؤثر الإرسال. شفنا كيف نميز بين هذا الأمر وبين الآخر أن ما هو لما اعتمد على تلك الروايتين دل على أن الإرسال هنا لم يؤثر باعتبار أن الراوي الذي قد حذف معلوم. نعم، يعني هذا لما يأتينا تابع ويروي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أن هذا التابع قد سمعه من فلان، لا إشكال في هذا، نقبلها. ولذلك بعضهم يقبل رواية طاووس عن معاذ، بعضهم يقبل مرسل سعيد المسيب عن عمر الخطاب. معلوم إذا كنا لا نعلم فإذا علمت الواسطة، وأن الواسطة خلص على طريقة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وقد يذكر ما صورته الإرسال ويؤخذ من الرواية السابقة واللاحقة أنه موصول كما في الحديث 6,907. طبعا حتى ذكرت أرقام على طريقة أخرى حتى الباحث يرجع إلى هذه، يسأل فرلا نطلع بس ما عندنا هنا، طلع لنا 6,907 حتى نظرة. 6,907 أنا لا أذكر 6,907. أريد النسخة تحية يا أخي، أعطني الكتاب يرحمك الله. ما هل بها قبلها وبعدها؟ أيوة الله. يقول عن هشام عن أبي، شوف أيوة، عن هشام اللي هو هشام بن عروة، عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير، أن عمر نشد الناس. وبعدين لما ترجع على الرواية السابقة عن هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر، واضح؟ فهي الرواية اللي قبلها، وترجع أيضا على الرواية اللي بعدها أيضا يدل أيضا على الاتصال وهكذا، تمام؟ يعني هل بعدها أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بعمر، يعني هذا اللي ختم بها الباب فيها التصريح بالسماع. فأحيانا يأتيك شيء مرسل ما ظاهره الإرسال، لا نقول مرسل ظاهره الإرسال لكن في حقيقة أمر أنه موصول، وهذا مهم جدا. ويتنفع حتى الآن لما كثير ممن يتصيد حتى يطعن وتريد أنت تبين تدليس المدلسين، يعني تفهم الكتاب حتى لا يلبس عليك وحتى تدافع عن الكتاب. 26، تأثر البخاري بمن سبقه. وهذا الإنسان يعني الإنسان ينتفع بمن سبقه وينتفع بمن معه، وكما أنه ينتفع بمن سبقه يحاول أن ينفع الآخرين. لو تقرأ في الصحيفة 24 من المصحف تجد المواضيع الرئيسة في الصحيفة اللي هي الرحمة واللعنة، يسعى ذود الذين لعنوا لأنهم منعوا رحمة الله أن تنتشر وتشتهر، أولئك الذين يرحمهم الله حاولوا أن يدخلوا رحمة الله في كل بيت وهم ينشرون العلم ويبثون العلم. نعم، فهكذا الإنسان ينتفع. قل تأثر البخاري بمن سبقه وانتفع به على قدر ما عند من سبقه من صواب. يعني لما ينتفع من عالم مو معناه كل ما عند هذا العالم يأخذها منهم. فكان كتابه بمثابة حلقة من سلسلة ممتدة إلى المصنفين الأوائل أمثال ابن جريج. ابن جريج يعني ابن جريج روى علما كثيرا مباركا وله آراء ليس حسنة. وهذا لما أدركته الوفاة جمع ابن قاله فلانة وفلانة وفلانة، احذروا أن تتزوجوها لا تتزوجتهن بالمتعة. فهو كان يرى الزواج بالمتعة، وكان يدلس تدليسا قبيحا. يقول الدارقطني احذر تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا عن مجروح. وأنتم تعرفون الرواية التي عند ابن حبان يرويها من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما. يقول وأخشى أن يكون ابن جريج لم يسمعه من نافع. لما نرجع إلى تهذيب الكمال حتى ننظر ابن جريج سمع من نافع أم لا، فوجدنا في ترجمة ابن جريج في شيوخه نافع عين، ولما نأتي إلى تلاميذ نافع ونجد ابن جريج نجد عين عن الجماعة، لكن هذا الخبر خاصة لم يسمعه من نافع، إنما سمعه بواسطة عبد الكريم بن أبي المخارق، ونص عليه هو في المصنف في سنن ابن ماجه. يقول حدثني عبد الكريم ابن أبي المخارق عن نافع. عبد الكريم ضعيف، وأيضا يعني قد عبد الكريم ضعيف، وقد هل أن جميع روايات الضعفاء خطأ؟ قد تكون خطأ وقد تكون ليست بخطأ. بحثنا هل نجد متابع لعبد الكريم، وجدنا له مخالف عند ابن أبي شيبة يرويه عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاص بن عمر الخطاب. يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر قال: ما بلت قائما منذ أسلمت. فأصل الخبر موقوف بهذا اللفظ وجبي عبد الكريم وهكذا. فشوف الإمام البخاري انتفع. يعني طبعا لما نرجع الآن، يعني الآن طبع تفسير ابن جريج بتحقيق عبد الرحمن حسن قائد، وابن جريج من أوائل من صنف الحديث في البصرة. فالإمام البخاري انتفع على قدر ما عنده مصاب، والأوزاعي انتفع كثير من الأوزاعي، ومالك وابن المبارك. كتب ابن المبارك كانت مرجع للناس في زمن البخاري، وكتب إسحاق بن راهوي كانت مرجع. لكن لما جاءت كتب أعلى وأفضل عكف الناس على أعلى الأفضل، ووكيع أيضا وكيع له مصنفات وكان مدرسة. كما أنه أثر في من بعده أيما تأثير، بل كل من جاء بعده تأثر به. لا يوجد عالم إلا وينتفع. الآن لو فرضنا تقرأ لي كتاب من كتب الشيعة تفسير أو غيره ويتحدث عن مراجعة ويقول كتب السنة أول ما يضع صحيح الإمام البخاري: 27 أتقن البخاري الحرفة في صنعة الحديث. شوف من أين أخذ هذه الحرفة؟ من هذا القرص الذي طبع قبل 17 عام، قرص اسمه إتقان الحرفة في خدمة كتابة التحفة، يعني قرص متخصص لتحفة الأشراف، وقام بعمله يعني دكتور سليمان بن عبد الله الميمان صاحب مؤسسة الميمان. وهذا يعني القرص نافع جدا يعني في وقتها، اعتنوا بالتحفة وأتوا بمخطوطات وأرادوا أن يطبعوا الكتاب، ولكنهم لم يطبعوا الكتاب بحمد الله. شيخنا، ما هو ابن جريج من تلاميذ الإمام ابن شهاب الزهري؟ اي نعم، ومن تلاميذ عطاء. هو كان يحفظ الشعر وغيره، فنصح قيل له: لو لازمت عطاء. ذهب إلى عطاء قال له: حفظ القرآن. ثم جاء قال له: تعلم الفرائض عن الفقه. ثم لازمه 8 سنوات حتى هو من أوثق الناس في عطاء. وذلك عن عطاء مقبولة. أتقن البخاري الحرفة في صنعة الحديث، فجعل كتابه جامعا لأنواع علوم الدين من عقيدة وتفسير. يعني الآن أي شخص يمكنه يفرد كتاب التفسير بالتحقيق ويعتني به عنه ويطبعه تفسير القرآن من صحيح البخاري، يصلح كتابه ويصلح كرسالة وهكذا. مو أنت شو انظر، يعني الآن عندنا سنن النسائي طبع. أنا يعني وقفت على 3 طبع: طبعة العلمية، طبعة شعيب، وطبعة التأصيل، وطبع تفسير البخاري، تفسير النسائي، تحقيق سيد علي الجليم وشخص آخر واسمع عباس، 2. تحقيق جميل ونافع جدا في هكذا، يعني على مقدار الخدمة التي تكون. وقد يأتي شخص مختص بالتفسير فقط يحتاج هذا وهكذا. يعني الأمر لما يتعلق بالنيات مع الإتقان الأمر يفور وينتفع. وسير، مهتم بالسيرة، وزهد ورقائق. شوف أنا عطفت الرقائق على الزهد، ما بينهما عموم وخصوص. وفضائل وآداب بخلاف من سبقه، اتصنف على بعض تلك، يعني بعض من سبق البخاري صنف مثل السمن وكيع بن الجراح، صنف بأي شيء؟ صنف بالزهد. ابن المبارك صنف الزهد والرقائق. بس كتاب البخاري جاء كتابا جامعا، اسم على مسمى. ولما جمع كتاب البخاري خصائص من سبقه إبداعا وابتكارا. شوف الإبداع لما شيء تبدع فيه، والابتكار لما شيء تأتي به. من أول من ابتكر علم العروض؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي. ولما تجي هذا الابتكار فهو أبدع وابتكر. فاق كتابه، طبعا هذا يوجد كتاب اسمه الإبداع العلمي تأليف أحمد علي القرني أو أحمد القرني، يعني بودي من كل طالب علم أن يقرأه: الإبداع العلمي، خصائصه ووسائله وكيفية تحصيله. كتاب صغير، يعني بالإمكان أن تقرأه في ليلة واحدة. أحمد القرني، والكتاب متاح PDF وطبع طبعات عديدة. هذا كنت أنا لا أمل من قراءته، وانتفعت من الكتاب نفعا كبيرا في تكوين الشخصية العلمية. نعم، يعني مثلا شيخنا مثل هون هي كتب الابواب كلها ممكن تنفرد، يعني مثلا عقيده الامام البخاري ممكن ياخذها من كتابه، والتفسير نفس الشيء، مغازي سير الزهد الرقاق. شيخ الان شفت الان طبع كتاب التوحيد من صحيح البخاري، طبع بشرح شيخ عبد الله الغنيمي، طبع طبعات عديده، انت تقول ما وصلنا، عند لديته الان في الشامله، اقرا في هذا الكتاب تجد بحر من الفوائد والدرر والكنوز. ممكن انا الان طبعت دعاء المسلم من صحيح الامام البخاري وهكذا، فهي على حسب الفائدة التي تكون. الآن في الترجمة يترجم إلى اللغة التركية هذا الكتاب. الآن يعني الدرس كم، إذا أحد عنده شيء أو إضافة، لأنه غدا نلتقي مثل هذا اللقاء فنجعل درسين في مجلس واحد إن شاء الله. شيخنا نعم، يصح أن نقول أنه لما قلتم حفظكم الله تأثر البخاري بما سبق؟ نعم، أنه مثلا نقول تأثر البخاري بإسحاق بن راهويه ممن تأثر به وانتفع به في الحديث، نعم، مثل كذلك علي بن المديني، نعم، تأثر به، نعم، ومن يعني من تأثر كذلك يعني بالبخاري مثلا نقول مثل الإمام أبي عيسى الترمذي، نعم، انتفع به كثيرا أو نقل عنه كثيرا، صح، فصح يعني أن تأثر. شوف أنا لما كتبت عن الإمام البخاري الترجمة، يعني أردت أن تكون ترجمة تختلف عن بقية التراجم حتى الواحد لا يعيد المعاد، فلما ترجمت لشيوخه ذكرت الشيوخ الذين أثروا فيه، فقلت كان لحرص البخاري على الطلب وسمع الحديث ورحلته الواسعة لأجل ذلك أثر كبير في إكثار البخاري من الشيوخ. قال البخاري كتبت عن 1000 نفر من العلماء والزيادة، ولم هو طبعا لما يذكر لا يتحدث عن هذا، بس هو من أجل يقول ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عن من قال الإيمان قول. فذكرت الطائفة الذين أثروا فيهم، فذكرت إسحاق بن راهوي، وذكرت يعني كيف يعني كانت كتب إسحاق في زمانه هي الكتب التي يحفظها الناس وينتفعون بها. ذكرت سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحي، شوف ماذا قال عنه أبو حاتم، قال فيه سليمان بن حرب إمام من الأئمة، كان لا يدلس ويتكلم في الرجال وفي الفقه ليس بدون عفان، ولعله أكبر منه، وقد ظهر له نحو من 10,000، وما رأيت في يده كتابا قط، وهو أحب لي من سلمة أبو ذكر. لما ترجع حينما دخل على الأمين وأرادوا أن يختبرونه وماذا أجابهم، أجابهم بشيء فأعجب فيه، ولم يستطيعوا أن يعني أن يسألوا في مسألة خلق القرآن، وجعله قاضيا وهكذا. الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، حتى لما ترجع إلى لماذا سمي بأبي عاصم النبيل، سماه ابن جريج، ولماذا لما دخل فيل إلى البصرة وذهب الطلاب ينظروا إلى الفيل، والعراق ليس فيه فيل يعني إيه، فهو جاء إلى الدرس قال له لماذا أتيت إلى الدرس وقد ذهب أصحابك، قال لا أعدل بك شيء، قال له أنت نبيل. نعم، وذكرت أيضا عبد الله بن هذا عبد الله بن الزبير الحميدي اللي هو تلميذ الشافعي، وهو أول من ألف كتابا مختصا في مصطلح الحديث. عبد الله بن عثمان بن جبل هذا الذي أنفق 1,000 درهم، وهكذا علي بن المدين اللي هو كان يتمنى أن يجي علي بن المدين، وكان إمام عصره في زمانه، حتى لما قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المدين. وتلك المقولة اللي البخاري قلت كنا جلوسا في مجلس إسحاق فقال لو فقيل لو جمعتم مختفى، ليس إسحاق الذي قال، أحد الأشخاص في المجلس نحن لا نعلمه الآن، الله يعلمه. فهذا ذكرت الشيوخ الذين يعني أثروا في البخاري، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، يعني قتيبة ما كان يهتم بالحديث وكان يهتم بالرأي، ولما رأى دلو نزل من السماء ونظر فيه ما بين المشرق والمغرب وذهب إلى أحد المعبرين قاله أنت لا تبلغ المشرق والمغرب بالرأي بل تبلغه بالأثر، ثم صار يطلب الأثر. لما ذهبت إلى ماليزيا وصلت الساعة 9 صباحا، ذهبت إلى صلاة الظهر الساعة 12 ظهرا تقريبا، دخلت المسجد أول ما شاهدت صحيح البخاري قلت نعم هذا علم قتيبة بن سعيد، لما أصبح في الكتب وأصبحت هذه المؤلفات في كل مكان. فذكرت محمد بن سلام بن الفرج البيكندي يقول أنفقت 40,000 درهم في طلب الحديث، وأنفقت 40,000 درهم في بثه، ويا ليت التي أنفقتها في طلبي أنفقتها في بث. يعني كانوا يهتمون بالعلم ثم يهتمون بالتبليغ. ألم ترى قبل أيام شخص من الأشخاص حرق كتبه لأن الناس لا يعطونه المال، وقبل 3 سنوات صنع نفس هذه الصنيعة، يعني بعض الناس أصبح لما يطلب العلم خلاص يريد الناس يعني تذر عليهم. وهذا لما تجد أمثال هؤلاء يعني لا تستغرب من الآن بعض المفتين. يعني أنا شاهدت لأحد من كان يفتي الناس في مقطع يمدح بإسرائيل ويمدح ويمدح ويمدح بشكل عجيب. فشوف الإمام البخاري يعني أنا ذكرت المشايخ الذين يعني أثروا في الإمام البخاري، فتأثر بمن قبله هنا لما يقول مالك سير القوم يحب إلينا من كثير من الفقه وهكذا. نعم شيخنا ذكرتم أن البخاري عندما لا يخرج زيادة فتكون عدم إخراجه لتلك الزيادة إعلانا لها، هل ذلك أغلبه أم يعني لا هذا ليس دائما، هذا لما يأتي بشيء يحتاجه. لما قال باب التسمية عند الوضوء ألا يحتاج، وذكر حديث الوقاع عند الأهل، يعني معناها جميع الأحاديث الواردة تصريحا بالتسمية عند الوضوء لا تصح. وأهمل رواية معمر بن راشد عن ثابت وقتادة مقرونين عن أنس لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثور فيما قال توضأ بسم الله قائد مثلها. وأحاديث لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسمه، وهكذا. حتى الشيخ أبو إسحاق ألف جزءا حديثيا في تصحيح هذه الأخبار. هذا الجزء الحديثي مذهب البخاري أن هذا الجزء كله مردود عند الإمام البخاري، بدليل أنه بوب له وهو بحاجة له ولم يأتي به، ولما ذكر السنة القبلية للجمعة ولم يأتي بحديث، وهكذا. فلما يهمل شيء وهو بحاجة إليه إشارة إلى إعلاله سواء كان أصل الحديث أو زيادة وارد في حديث. أحسنت، يعني نسمت على صدرك، ليست من عيون المسائل. أنت إحنا أدركنا عام 1987 يعني 88 89 يعني صار ثورة يعني كبيرة بقراءة كتب بعض العلماء، تجد الناس تصلي هكذا أخذوا بزيادة على صدره. فالإمام البخاري لما لم يذكر هذه وهي من عيون المسائل دل على عدم صحتها عنده. فهذا يؤخذ يعني ليس كل شيء لكن يؤخذ على حسب، يعني إذا كانت من عيون المسائل أو مما يترتب عليها شيء أو بوب لها وأشار إليها. نعم. حتى الأحاديث التي هي أصول في بابها ولم يخرج لها البخاري، يعني هل يحتمل أن نقول هي كزيادة؟ هو هنا لما يقول محمد بن يعقوب الأخرم قلما، يعني حديث قلما ما واحد يحفظ المقوله بالضبط. نعم. قلما يفوت البخاري ومسلم. نعم من الاحاديث الصحيحه. هذا المقصود به عيون المسائل. نعم وهذا. الاصول في بابها. نعم الاصول في بابها احسنت. يكون قرينه قويه انه يضعف هذا الحديث. نعم بلا شك احسنت. نعم. وحتى ابن عبد البر ذكر يعني كلام قريب من هذا الكلام. احسنت ايها البطل. قل ايها الفتى اردت ان تقول قولا. ثم سبقك عكاشة. قل. أقول الإمام الترمذي، أنا أسمع شرحكم العلل على عليه، فذكرتم في المقدمة أن الجامع الترمذي يعني عمل به كل الفقهاء أو عمل به طائفة من الفقهاء خلا حديثين، فهؤلاء الحديثين يعني اللي ما عمل، ذكرتم أنه شيخ مشايخنا حفظ الله الشيخ دكتور الدين عتر له كتاب الموازنة بين الصحيحين والترمذي، صح من الكتب النفيسة. نعم ونصحتم به، لكن أنه هذين الحديثين وجدت أنه بعض الفقهاء صح كذلك عمل بهذين الحديثين، فكيف صح الآن نوفق يعني بين قول الإمام الترمذي، أم أنه الإمام الترمذي رحمه الله حكم على المسألة من جهة الحديث من جهة الإسناد ولكن الفقهاء عمل بها كحكم، يعني هو يقصد من جهة الأكثرية أنه لم يعمل بهذه، وإلا سنجمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر. يعني حتى هو لما سئل ابن عباس قال أراد أن لا يفرج أمته، فالإنسان قد يكون في حرج يجمع. يعني أنا لما أردت أن أدخل العملية قبل أيام جمعت بين الظهر والعصر قبل العملية في وقت الظهر وأنا مقيم يعني لست مسافرا وهكذا. نعم. فهي لما يكون الإنسان في حرج فالأمر معمول فيه. نعم. فهو يريد يعني الأغلبية لا يعملون به. نعم شيخنا. نعم. بارك فيكم، ترتيب الفوائد هذه في هذا الكتاب على أي أساس؟ هذا ليس لها لا على شيء. نعم. ليس سردًا يعني سردًا. إذا الأمر هذا فيه سعة هذا. نعم. هو شيخنا اعتمدتم بهذه الفوائد على فتح الباري ولا على الشروح؟ ولا نص عليها مثلا ابن حجر في هذه والله السنة. انا كتبت يعني انا تعرف شرحت شرح الصحيح البخاري مرة كاملة في 307 مجالس، فعندي عناية بالكتاب، كنت يعني ارجع ل 12 شرحا كانت لدي تقريبا استقاء تام في هذه المسألة، يعني مثلا مسألة المعلق التعليق ذكرتهم مسألة التعليق ليست يعني هذه مسألة مشهورة جدا صح، وهذه كتبت عنها عام 2000 في تعليق على شرح التبصرة والتكفير، فبعض يعني استفاديت فائدة من شخص كان عندنا بالعراق اسمه عبد الجليل الحديثي يرحمه الله، كنت في الثانية الكلية وركبنا سوية من باب المعظم إلى العلاوي، فهو نصحني نصيحة على الطائر، قال هالفوائد التي تأتيك يعني تحتاج تجعل نفسك دفاتر، تخلي دفتر للمواد دفتر، فعلا صرت يعني أدون هذه الفوائد. قلت لما أقرأ في كتب العلل والحديث لما قبلت في الماجستير، طبعا أصبحت لدي مجموعة وظلت حافظها يعني حتى جئت إلى هذا المكان. اي نعم، والآن هم محفوظة أيضا الحمد لله، لما وقفت الكتب في على عائلة ما زالت محفوظة، لأن لو أحتاج شيء يصورونه لي. لما قبلت في الماجستير وكتبت أثر عين الحديث في اختلاف الفقهاء، يعني قرأت كتب الحديث التي كانت عندي لاستخراج الأحاديث المعيورة، وصار عندي 3 سجلات مليئة بالفهارس، فلما مرة أكتب كان الأمر عندي سهل جدا. فهي الأمر يعني يحتاج الأشياء تدونها. الآن في هذا الهاتف في الملاحظات لما أجد فائدة أو شيء أكتبها في الملاحظات، عندي الآن 795 ملاحظة، وهكذا فالإنسان يدون هنا وهناك. يقول عامر بن شراحيل الشعبي يقول إذا استفدت فائدة فاكتبها، فإن لم تجد شيء تكتبها لي فاكتبها حتى ولو على الحائط. وإحنا الحمد لله بعد ما وصلنا لهذا المستوى الكتاب الحائط تيسرت لنا الوسائل الكثيرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ أمة محمد أجمعين وارحم المسلمين أجمعين في كل زمان ومكان. آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.